السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين، أما بعد. أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، موعدنا مع عبادة عظيمة جميلة، عبادة العمالقة، عبادة من يحققها فقد فاز في الدنيا والآخرة، عبادة من حققها فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة ونجا من شري الدنيا والآخرة. عبادة اليوم هي عبادة الإخلاص. نعم، الإخلاص أيها الأحبة الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأحوال والأقوال والأفعال. أيها الكرام، هذا اللقاء سنتكلم فيه عن المحاور التالية. أولا، ما هو الإخلاص؟ يعني إيه الإخلاص لغة واصطلاحا؟ ثانيا، نماذج للمخلصين. سنتعرض وسنتكلم عن نماذج للمخلصين عشان نتعلم منهم إزاي نحقق الإخلاص. ثالثا، ثمرات الإخلاص. رابعا، كيف أحقق الإخلاص؟ وأخيرا، الفرق بين المخلصين والمخلصين. الفرق بين المخلصين والمخلصين، المخلصين بكسر اللام والمخلصين بفتح اللام، لأن هناك فرق بينهما. فأبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى بالكلام أولا عن الإخلاص، تعريفه لغة واصطلاحا. ما هو الإخلاص؟ يعني إيه الإخلاص يا جماعة؟ أولا هنشوف الإخلاص في اللغة عند علماء اللغة، ماذا يقصدون بالإخلاص؟ بيعرفوا الإخلاص بإيه؟ بنسمع إحنا كلمة الإخلاص كتير أوي أوي أوي، كتير نسمع عن كلمة الإخلاص. وعلى فكرة إحنا هنتكلم عن الإخلاص لله، وهنحاول أيضا نتطرق مع عن الإخلاص للبشر، لأن هنتكلم عن الإخلاص بصفة عامة، لكن هنضبط الإخلاص للبشر، ده لازم يكون ليه ضوابط. طيب، أولا الإخلاص لغة، في اللغة يعني إيه الإخلاص يا جماعة؟ الإخلاص في اللغة هو يعني مصدره أخلص يخلصه. يبقى الإخلاص مصدر لإيه؟ لأخلص يخلصه، وهو مأخوذ من مادة خلص، مأخوذ من مادة إيه؟ خلص، والتي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. الله أكبر. على فكرة المعنى ده اللي هو تنقية الشيء وتهذيبه هينطبق على المؤمن مع ربه وعلى المؤمن مع العباد. فخلي بالك من التعريف اللغوي ده، بيقول لك التعريف الإخلاص في اللغة هو إيه؟ هو الإخلاص هو مصدر أخلص يخلصه. طيب، ومأخوذ من مادة خلصة، اللي هي الخاء واللام والصاد، مأخوذ من مادة إيه؟ من مادة خلصة. جميل جدا. وهو المقصود بهذه المادة، دايما المادة دي مادة خلصة تدل على إيه؟ تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. الله أكبر، معنى جميل جدا. طيب، ده معنى الإخلاص في اللغة عند علماء اللغة. طيب، معنى الإخلاص اصطلاحا، يعني عند علماء الشرع والدين، معنى الإخلاص اصطلاحا يعني إيه؟ شوف بقى، اسمع الكلام الجميل ده. الإخلاص هو تصفية وتنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. الله، تاني كده، عشان واحدة واحدة كده وبالراحة. الإخلاص اصطلاحا هو تصفية العمل وتنقية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، عن الشرك وشوائبه، الشرك كله بقى. والشرك ده نوعين، شرك أكبر وهو أنك تعبد غير الله أو تعبد حد مع الله، والشرك الأصغر اللي هو إيه؟ الرياء والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من الرياء. يبقى الإخلاص تعرفه في الاصطلاح هو إيه؟ هو تصفية العمل وتنقيته. العمل أي عمل بتعمله لله ولا للبشر؟ لله ولا لنفسك حتى؟ لا، لازم يكون لله، لازم يكون لي. أنا دلوقتي قاعد بتكلم أهو، بتكلم عن الله وعن رسول الله، ليه؟ ده أنا ممكن أكون بتكلم عن الله وعن رسول الله وأدخل النار. إيه ده؟ ليه يعني؟ ليه؟ بسبب إخلاص النية. هو هل أنا كنت مخلص النية ولا لا؟ هل أنا بكلمك عن الله وعن رسول الله خالصا وأريد وجه الله، ولا أنا بكلمك عشان عايز سمعة وعايز محمدة وعايز منقبة، ولا إيه؟ ما هو ده، هو ده الإخلاص لله. هو ده بيقولك بقى تصفية العمل. شوف التعريف، تصفية العمل وتنقية العمل ها بصالح النية عن الشرك وجميع شوائبه. هو ده، هو ده الإخلاص يا جماعة اصطلاحا. طيب جميل جدا، نيجي احنا كده عرفنا الإخلاص لغة واصطلاحا. طيب نيجي لثانيا نشوف بقى نماذج للمخلصين عشان يتضح المعنى أكتر. كل عنصر هنتكلم عليه من العناصر دي هيتضح معنى الإخلاص أكتر، لحد آخر عنصر هتعرف بقى الإخلاص وأهمية هذه العبادة اللي زي ما أنا قلت، الذي يحققها فقد فاز بخيري الدنيا والآخرة، والذي يتركها فقد يعني وقع في شري الدنيا والآخرة. طيب ثانيا نماذج للمخلصين، وهنطبق عليها التعريف اللي احنا قلناه ده، اللي هو تصفية وتنقية العمل بصالح النية عن الشرك وشوائبه. هنشوف بقى ثانيا نماذج للمخلصين. تعال نشوف نماذج للمخلصين. تعال شوف مريم ابنة عمران، أمها بقى، امرأة عمران، أول ما حملت قالت ايه؟ ربي إني نذرت لك، لك خد بالك من كلمة لك، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. طيب خلي بالك، مريم لما كانت أمها، أم مريم لما كانت حامل، كان زوجها، زوج أم مريم اللي هو عمران، كان توفاه الله، وبالتالي أن الجنين اللي في بطن امرأة عمران ده هو الوحيد، هو سندها بعد الله سبحانه وتعالى. ورغم عن كده قالت لا، ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة، يا رب أنا مخليا لك المولود اللي جاي ده وهبته لك يا رب، بس نذرته، النذر بتاع أم مريم غير النذر بتاعنا بتاع اليومين دول، بتاعنا مشروط، تقول له يا رب نجح لي الولد وأنا أتصدق مش عارف بإيه. لا، أم مريم ما حطتش مقابل، من غير مقابل قالت له يا رب إني نذرت لك ما في بطني، يا اللي في بطني ده لك يا رب، لعبادتك يا رب، لخدمة بيتك اللي هو بيت المقدس يا رب. طب يا أم مريم، طب ده سندك الوحيد بعد ربنا، ينفعك يخدمك؟ لا لا لا لا, لا, لا. أنا خليته لله، ها، إني نظرت لك ما في بطني محررة، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. حريصة على القبول يا جماعة، ها، إني نظرت لك. هو ده تصفية العمل وتنقيته بصالح النية، خلاص كده. طيب وحتى لما جت، لما أم مريم ولدت وجابت البنت، لقيتها بنت برضو، ما ترجعتش وقالت يا رب ده أنا خلاص بقى، طالما رجعت بنت بقى يبقى لا، برضو صممت وقالت إيه؟ وإني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك، شوف، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أنا يا رب مش عايزها لا هي ولا ذريتها يكون حد لي فيها حاجة إلا أنت بس يا رب، لا الشيطان ولا غيره يشاركك فيها يا رب. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وزي ما بقول دايما، نستفاد من ده إن احنا ندعي للجنين وهو لسه في بطن أمه. يعني يا أيها الزوج، حينما تكون زوجتك حامل في جنين لك، ادعوا الله أنت وزوجتك لهذا الجنين بهذا الدعاء بتاع أم مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لأن الدعاء ده كان سبب في نجاة مريم وابنها عيسى من الشيطان الرجيم. خلي بالك، أنت عارف إن أي مولود بيولد، أنت لو تلاحظوا كده يا جماعة، أي مولود بيولد أول ما بيخرج من بطن أمه بيعمل إيه؟ بيصرخ، بيبكي. ليه؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المولود أول ما يخرج من بطن أمه ينخسه الشيطان نخسة في جنبه. بيذكره بالإيه؟ بيذكره بالعداوة، بيذكره بالإيه؟ بالعداوة. فطبعا في الحالة دي لما الشيطان بينخس الطفل ده، فبيعمل بيبكي، بيصرخ. إلا مين؟ مين اللي نجا من هذه النسخة؟ مريم وابنها عيسى، بفضل إيه؟ بفضل الله وبفضل دعاء أمه، أم مريم، بفضل دعاء أم مريم، وإني أعيذها بك وذريتها. الشاهد إن أم مريم نظرت المولود لله وهبته لله، خلاص؟ طيب تعالى برضو نشوف نموذج تاني. وده نموذج رائع جدا والله العظيم، هذا النموذج يا إخوان يا سلام. شوف، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود إيه حكاية أصحاب الأخدود دولت؟ لا مش أقدر أحكي لك الحكاية لأن عايزة سلسلة مش عايزة محاضرة، لكن باختصار أصحاب الأخدود دولت كانوا كانت بلدة، هذه البلدة كانت كافرة كلها، وكان اللي بيحكمها كافر، وكان بيقول للناس اعبدوني أنا إلهكم، خلاص. لكن هذه البلدة كان فيها كان فيها رجل راهب يعبد الله، هو الوحيد الذي يعبد الله، وكان بيعبد الله كمان إيه في السر، كان يعبد الله في الإيه في السر. طيب جميل، وبعدين ولما كان بيعبد الله في السر، الملك كان عنده ساحر عجوز، وقال للملك أنا قبل ما أموت هات لي غلام، أزكى غلام عشان أعلمه السحر من بعدي عشان السحر ما يروحش. قالوا له طيب. الشاهد يا إخوان أنهم جم للساحر بالغلام، والغلام ده طبعا في الآخر ربنا يسر له طريق الهداية، خلى الراهب ده سبب في هداية الغلام. الشاهد أن الملك بعد ما عرف أن الغلام ده ربنا هداه، فحاول يقتله ثلاث مرات، مرة خلى الجنود ياخدوا الغلام ويروحوا بيه فوق جبل ويرموه، وربنا ينجي الغلام، يا سلام ينجي الغلام، وبعد كده الغلام يرجع للملك. رجع له ليه يا ابني؟ ما انت ممكن تقول انا عملت علي اللي عليا وربنا نجاني، لا رجع له اصلنا في هدف في دماغي، انا مخلص لله، انا عايز كل البلد دي تؤمن بالله، البلد دي كلها كافرة وبتشرك بالله، أنا عايز البلد دي تكون مؤمنة بالله، تعبد الله، توحد الله، عايز التوحيد ينتشر في هذه البلدة. فرجع للملك، يا ابني مش خايف؟ هيموتك تاني. لا لا لا لا مش مهم، أموت بس التوحيد ينتشر. رجع الولد، شوف قمة الإخلاص، رجع للملك مع أنه عارف أنه هيموت، رجع للملك قال له إيه ده؟ فين أصحابك؟ قال له والله ربنا قوم زلزال والجبل ارتجف، هم وقعوا وأنا ربنا نجاني. قال له طب تعالى بقى، جاب جنود تانيين قال لهم حطوه في سفينة وفي نص البحر ورموه، وبالفعل عملوا كده وبرضو ربنا نجاه. قامت موجة عاتية غرقت السكينة بمن فيها السفينة، غرقت السفينة بمن فيها، ونجى الغلام ورجع للملك مرة أخرى. يا ابني إيه اللي رجعك؟ لو هشام هيقول لك ما أنا كده بقى عملت اللي عليا ودعيت الملك ودعيت الناس وهم بقى ما سمعوش الكلام، خلاص أشتغل للدعوة في حتة تانية بقى. لا، لكن رجع له أنا برضو مصمم إن بلدي اللي أنا فيها دي التوحيد ينتشر فيها. يا جماعة مين فينا بيغير على التوحيد؟ مين فينا شايف معاصف بلده وقرر أنه يحاول يدعو إلى الله ويحاول يبطلها بس بالرفق واللين والرحمة؟ مين؟ مين يا جماعة؟ شوف الإخلاص لله برضو رجع له تاني. في الآخر الغلام قال للملك أنت مش هتقدر تقتلني أو تموتني إلا لما تعمل اللي هقولك عليه، تجمع الناس كلها. عايز الناس تؤمن بالله، تجمع الناس كلها وتاخد سهم من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام وتضرب السهم عليا هموت. بالفعل الملك عمل كده وجمع الناس وقال بسم الله رب الغلام، والولد اتضرب ومات. كل البلد قالت الله، طب طالما الله هو رب الغلام يبقى انت يا ملك مش رب الغلام، يبقى احنا بقى نكفر بيك ونؤمن بالله. وآمنت البلدة كلها اجمعين بفضل الله ثم بفضل اخلاصي هذا الغلام. طيب أنا هنا بسأل سؤال، الغلام ده قال للملك قول بسم الله رب الغلام، رب الغلام هو الغلام ده اسمه ايه؟ مالوش اسم؟ ليه اسم؟ ليه ما قالهوش قول بسم الله رب فلان، رب محمد، رب محمود، رب حسين، رب مش عارف مين؟ ها؟ ليه ما قالهوش كده؟ لا لا مش مهم اسمي، مش مهم انا اذكر، انا ابقى حاجه مجهوله مش مشكله، بس المهم ان الناس يؤمنوا بالله. مش لازم الناس يعرفوا مين صاحب المعجزه دي، مين صاحب الكرامات دي اللي هو ينجو من الجبل وينجو من البحر وهو السبب في ان البلد كلها امنت. مش مهم، مش مهم، بس المهم ان البلد دي كلها تامن. ما قالوش قول بسم الله رب فلان، لكن بسم الله رب الغلام. مين هذا الغلام؟ الله اعلم، الله اعلم، الله اعلم. لكن إخلاص وإصراره، إصراره على إنه لازم يخلي الناس دي تؤمن بالله سبحانه وتعالى. يا سلام على قمة الإخلاص. شفتوا الإخلاص يا جماعة؟ أبو الدحداح صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان حاضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بستان ليتيم، وكان في واحد تاني معاه بستان، المهم كان في نخلة هي عائق ما بين البستانين، فالنبي بيقول مين يشتري النخلة لليتيم ده وأنا أضمن له نخلة في الجنة؟ فأبو الدحدح قال له يا رسول الله لو أنا اشتريت له النخلة دي وبقت ملك لليتيم ليا نخلة في الجنة؟ قال له أبو الدحدح كان معاه بستان من أجود بساتين المدينة وفي 600 نخلة، فقال يا رسول الله 600 نخلة كلها لله أشتري بها نخلة واحدة في الجنة. هو الصحابي ده عمل كده ليه؟ عمل كده لأنه مخلص لله، مش عايز حد غير ربنا، مش عايز حد غير ربنا يا جماعة، مش عايز دنيا، مش عايز شهرة، مش عايز مال، مش عايز أي حاجة، مش عايز إلا الله سبحانه وتعالى. وانت عايز مين؟ وانت عايزة مين؟ انت بتذاكر ليه؟ عايز تاخد اعلى المناصب ليه؟ عايز تبقى الاول على دفعتك ليه؟ انت عايزة تبقى الاولى على دفعتك ليه؟ انت تريد ان تتعين مديرا او معيدا في الجامعة او مدرس في الجامعة ليه؟ انت عايز تبقى الاول على طائفتك ليه؟ انت عايز ليه؟ عايز عشان ربنا ولا عايز عشان نفسك ولا عايز عشان دنيا؟ لازم تحدد موقفك، لازم تحددي موقفك. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا المخلصين؟ يا سلام، اسمع الى الفضيل بن عياض بيقول ايه. الفضيل بن عياض بيقول كلام جميل قوي عن المخلصين، بيقول من اصلح سريرته، الله، السريره اللي هي الطويه، النيه، الاخلاص، الصدر ده، من اصلح سريرته يعني قلبه نقي، قلبه نقي تجاه العباد، ما بيحقدش على حد، مش بيحسد حد، مش بيكره حد، كل اعماله اللي بيعملها لله، بيساعد العباد لله، بيعاون اخوه المسلم لله، بيساعد اخوه المسلم لله، مش عشان بيدي المسلم الفقير لله، مش عشان يقولوا فلان جواد ولا كريم، لا، ده لله. فالفضيل بن عياض بيقول ايه بقى؟ بيقول من اصلح سريرته فاح طيب فضله، أو فاح عبير فضله. يا سلام، من أصلح سريرته فاح عبير فضله. واسمع كمان بيقول الفضيل بن عياض، بيقول من أحب أن يذكر لم يذكر، يعني اللي بيحب الشهرة، اللي بيحب الشهرة سواء في الخير، داعية عايز بيدعو إلى الله عشان عايز يبقى مشهور، أو فنان عايز يبقى مشهور سواء في الخير أو في الشر، من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر، وخصوصا في الخير. من أحب أن يذكر لم يذكر، يعني واحد غني بيتصدق على الفقراء عشان هو نيته، عشان يقولوا ده الراجل ده كريم، ده الراجل ده شوف بيعمل أعمال خيرية، بيتبرع للجمعيات الخيرية وبيعمل أعمال بر كتيرة وبيجوز يتيمات، هو بيعمل كده رياء ليه؟ عشان الناس يقولوا. من أحب أن يذكر لم يذكر، طيب ومن كره أن يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر، بمعنى إيه؟ ومن كره أن يذكر يعني واحد مخلص لله بيعمل أعماله في السر، ربنا هيلقي الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين، وهيلقي المحبة في قلوب المؤمنين وهيذكروه، وتلك التي قال عنها رسول الله تلك عاجل بشرى المؤمن في الدنيا، خلاص. وفي المعصية، ومن أحب يعني ومن كره أن يذكر ذكر، في المعصية واحد بيعصي ربنا بس في السر قدام الناس، عامل التقي الورع، وبره في الخلوة بقى مع ربنا، جوه في الخلوة بيعصي الله، ومن كره أن يذكر في المعصية ذكر، الناس عرفوا، ربنا هيفضحه، والله ربنا هيفضحه، من رأى الله به، هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله هنعمل محاضرة تانية أو درس تاني عن الرياء بإذن الله، إن أحيان الله أبقاني حية. يبقى إيه؟ النبي قال إيه؟ من رأى الله به، ومن سمع الله به. يا سلام، شوف كمان الفضيل بن عياض من كلماته الجميلة بيقول إيه؟ تكملة الكلمة اللي كنت بقولها، اللي هو إيه؟ من أصلح سريرته فاح عبير فضله، بيقول إيه؟ الله الله في السرائر، الله الله في السرائر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر، فإنه لا ينفع مع فسادها صلاح ظاهر. يعني إيه الكلام الغالي ده اللي يكتب بماء العيون الباكية من خشية الله؟ يعني إيه الله الله في السرائر؟ يعني خلي بالك، نقي سريرتك، نقي ضميرك، اللي بنقول عليه الضمير، أصلح النية، أخلصها لله. ليه؟ لأنه ما ينفعش مع فسادها، فساد نيتك ورياءك والفساد ده ما ينفعش معاه صلاح ظاهر. يعني مش هينفع واحد يكون ها هو قدام الناس عامل التقي الورع، لكن بينه وبين ربنا في فساد، في فساد، وبيبارز الله في المعاصي. مش هينفع الصلاح ده، مش هينفع وهيتكشف، مش هينفع وإيه وهيتكشف. طيب شفت نماذج المخلصين وشفت أقوال المخلصين، سمعت الفضيل بن عياض بيقول إيه، سمعت الفضيل بن عياض بيقول إيه. طب اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث روي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عايزك تعيش معايا في الحديث ده بقلبك عشان تعرف بس إيه، عشان تعرف قدر الإخلاص في الإسلام. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل، راجل بيقول إيه، قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. واحد عايز يتصدق بصدقة، والراجل ده مخلص بدليل إنه هيتصدق بالليل، بالليل يعني ما حدش شايفه، وهيطلع على الطريق وأول بني آدم هيقابله هيديله الصدقة، عشان عشان إيه، عشان ما يعرفش مين اللي اداله ولا مين كده، يعني إخلاص بقى. ها، قال رجل ها لأتصدقن الليل بصدقة. طيب فخرج بالليل فقابله رجل فوضع الصدقة في يديه، خلاص عمل الصدقة اللي عليه ودخل بيته، فأصبح خلاص الليل انتهت بقى، فأصبح الناس يتكلمون تصدق الليلة على سارق، على سارق. فظن الرجل ان الصدقة دي بتاعته، فقال ايه، ها خلي بالك وركز معايا، قال الحمد لله على سارق. بيحمد ربنا على انه تصدق، بس يعني على سارق، زعلان شوية انه تصدق على سارق، يعني كان نفسه يتصدق على فقير محتاج، بس ايه، بس هو بيحمد الله في السراء والضراء في كل شيء، فبيقول الحمد لله على سارق. وعلى فكرة انا مرة سمعت الحديث ده من فضيلة الشيخ العظيم محمد حسان، وهو بيقوله، بيقول ايه، بيقول قول الحمد لله على سارق بصيغة التعجب كده زي ما أنا بقولها، مش تقول الحمد لله على سارق، يعني كأنك بتحمد ربنا على هذا السارق وأنت فرحان بدا، يعني لا، الحمد لله على سارق. طيب المهم أن الرجل ده برضو مخلص، تاني ليلة قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بالليل ووجد امرأة فوضع الصدقة، فأعطاها الصدقة يعني وضعها في يده وخلاص رجع بقى، ها فأصبح الناس يتكلمون لقد تصدق الليلة على زانية. يا الله، فقال الرجل الحمد لله على زانية، يعني الموضوع يعني صعب قوي يعني، بس ها الحمد لله. طيب ها، وبعدين قال لأتصدقن الليلة بصدقة، برضو الليلة التالتة، شوفوا الإخلاص يا جماعة، ها لأتصدقن الليلة بإيه، بصدقة. فخرج بالليل فوجد رجلا فوضع الصدقة في يده ثم رجع، فأصبح الناس يتكلمون لقد تصدق الليلة على غني. يا إيه ده بقى، يعني أنا عمال أجتهد وأصلح العمل بس العمل بيطلع غلط، الحمد لله على غني. يا رب ده أنا كنت نفسي أتصدق على فقير، على محتاج، تقع في إيد سارق وفي إيد زانية وفي إيد غني. فقال الرجل الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني. فنام الرجل فأتي به، فأتي الرجل في منامه، يعني جاله في المنام، فقيل له، قيل للرجل إيه بقى في منامه، اسمعوا يا جماعة عشان تعرفوا قيمة الإخلاص، قيل للرجل لعل الصدقة التي وقعت في يد السارق لعله أن يستعف بها عن السرقة. طيب، ولعل الصدقة التي وقعت في يدي الزانية لعلها أن تستعف بها عن الزنا، ولعل الصدقة التي وقعت في يد الغني، طب ده حلو إيه ده بقى، لعل الغني يتعظ ويخرج من ماله لكي يعطي الفقراء. يا سلام، شفت ازاي، شفت الاخلاص، انا عملت اللي عليا، غلطت، بس انا غلطت غلط متعمد، لا مش متعمد، اعبد ربنا، اعمل اللي عليك بس لله، ولو غلطت ربنا هيعطيك الاجر. قال له ايه، قال له لعل الصدقه اللي وقعت في ايد السارق دي يمكن السارق يعف بها ويرجع عن السرقه، ويمكن الزانيه ترجع عن الزنا، راحه تزني محتاجه فلوس، طبعا ده مش مبرر بس يعني ها. طيب والثالث، مش مبرر للزنا للي بتزني، يعني ما تقولش انا اروح ازني اصل محتاجه فلوس، لا طب ما ده فلوس حرام، بس ممكن الصدقه اللي وضعها في ايديها دي يخليها ترجع عن الزنا. والتالت الغني ده بقى، قال لك برضه يمكن الغني ده يتعظ ويقتدي ويقول بقى الرجل ده الرجل ده بي بي بي بيتصدق وانا لا، طب ما انا غني، فيغار من هذا الرجل فيتصدق. شفت يا جماعة، شفت يا جماعة، شفت الصلاة، شفت الإخلاص بيعمل إيه؟ طيب يبقى شفنا أفعال الصالحين، وشفنا أفعال المخلصين ونماذج المخلصين. طيب نيجي بقى للعنصر الثالث. إحنا أولا تكلمنا عن الإخلاص، عرفناه لغة واصطلاحا. ثانيا شفنا نماذج المخلصين. ثالثا ثمرات الإخلاص. أنا لو بقيت مخلص إيه اللي هستفاده؟ ايه اللي هتستفاده؟ ده انت هتستفاد حاجات كتيرة قوي في الدنيا وفي الاخرة. واول ثمرات الاخلاص، اول ثمرات الاخلاص اللي هي ايه بقى؟ النجاة من الفتن، وخصوصا الوقاية من الرياء. ليه؟ ما هو انا مخلص يعني ايه؟ انا مخلص يعني عايز اعمل العمل من غير ما اعرف حد، لاني انا عامله لله بس، وحتى لو حد عرف بس انا في قلبي ونيتي يا رب انا عامله ليك بس مش للبشر، واجاهد ان انا اصدق في ذلك. خلاص، اول ثمرة ان دي وقاية من ان انا اقع في الرياء، مش كده ولا ايه؟ لان انا لما باصدق هذه النية وربنا يعلم مني صدق النية دي، يبقى ينجيني من الرياء وشر الرياء، لان الرياء له خطر عظيم سنتكلم عنه باذن الله في درس قادم. يبقى اول فايدة ان ربنا ينجيك من الايه؟ من الرياء ومن الفتن بصفة ايه؟ بصفة عامة. طيب جميل، ما انا لما اعمل الصدقه في السر مش هفتتن بقى، مش الناس مش هيقعدوا يمدحوني وانا ببقى مفتون بقى بمدح الناس واعجب بعملي بقى لا لا لا لا، مش كده خالص. مش كده خالص. طيب يبقى اول فايده الوقايه من الفتن والرياء. تاني فايده دي عظيمه قوي، وفي الدنيا وفي الاخره. هل تعلم ان الاخلاص ينجي من الهموم ويفرج الكروب؟ ايه ده، معقولة؟ ايوه. ازاي؟ دليلي التلاتة اللي اتقفل عليهم الغار، اللي اتقفلت عليهم الصخرة. يا جماعة هو ايه اللي خلى ربنا يفرج عنهم الصخرة الا اخلاصهم؟ مش الاول اللي كان بيبر والديه في الاخر لما حكى ان كل واحد قال لي انا هنتوسل بربنا بعمل صالح، الاول اللي بر والديه قال اللهم ان كنت تعلم ان هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم الصخرة قليلة. والتاني اللي هو كان امين مع اللي اشتغل معاه وحفظ له الاجر بتاعه ونماه لحد ما رجع بعد سنة وادهوله، قال ايه؟ اللهم ان كنت تعلم ان هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرجت الصخرة قليلة. والتالت اللي كان بيحب بنت عمه وعايز يزني بيها ومرضيتش، ولما اتيحت لي الفرصة وجلس منها مجلس الرجل لزوجتي، خلاص قاعد اهو هيزني بيها، قاعد قدام فرجها اهو خلاص، فقالت له اتق الله، ذكرته بالله فتركها وقام وأعطاها ما تريد من المال، فقال اللهم إن كنت تعلم إن هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرجت عنهم الصخرة فخرجوا من الغار. يا سلام، أنا عايزك تتأمل أحوال هؤلاء الناس. هو الرجل اللي كان بينمي أجر الأجير اللي اشتغل عنده يوم ومشي من غير ما ياخد أجره وحفظهوله وادهوله بعد سنة، كان حد يعرف إلا ربنا؟ محدش يعرف، مخلص. والتاني اللي كان بيبر والديه كان متعود كل يوم يسقيهم اللبن ويعشيهم لحد لما يرجع، فرجع يوم لقاهم نايمين، قعد مستنيهم لحد ما صحيوا الفجر وولاده جعانين وهو تعبان من الشغل، وقعد لحد ما أكلهم ولحد ما عشاهم. حد شافه إلا الله؟ محدش. طب والتالت اللي كان هيزني مع بنت عمه، هو حد شافه بيزني؟ هو في حد بيزني قدام الناس؟ ابدا. بس ده اخلاص يا جماعه، الاخلاص فرج الصخور، الاخلاص زحزح الصخور يا جماعه، الاخلاص يفرج الهموم. وانت الهم اللي انت واقع فيه ده من حزن والم ومصيبه او مشكله او ازمه ماليه او ازمه مع الاقارب او الى اخره، ده صخره مش هتتزحزح عنك ولا هتفرج الا انك لما تترك الرياء وترجع الى الاخلاص، لما تخلص الى ربك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المخلصين. اللهم يا ربي أعنا على تحقيق الإخلاص، يا رب أعنا على تحقيق الإخلاص. يا شفت فايدة الإخلاص، بيفرج الهموم. ياللي مهموم جدد النية في كل أعمالك وأحوالك وأقوالك. يا ربي أنا بتكلم عشانك، بتكلم ليك وبعمل ليك، مش عايز سمعة، مش عايز ثناء بشر، مش عايز مدح، مش عايز فلوس، مش عايز أي حاجة يا رب. أنا كل اللي بعمله ليك أنت يا رب، ليك أنت بس. طيب أيضا من فوائد الإخلاص يا جماعة، من فوائد الإخلاص إيه؟ إحنا قلنا واحد ينجي من الفتن والرياء، نمرة اتنين بيعمل إيه؟ يفرج الهموم، يفرج الايه؟ يفرج الهموم. نمرة ثلاثة الاخلاص، اسمع دي بقى، الاخلاص ينجيك من عذاب الدنيا والآخرة ويعطي لك خيري الدنيا والآخرة، زي ما قلت لك في بداية الدرس، وكمان ينجيك من أهوال يوم القيامة ومن جهنم ويجعلك تدخل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الجنة. دليلك؟ دليلي؟ طب الأول أنتوا عايزين الجنة ولا لا؟ طبعا عايزينها بصدق ولا لا؟ طبعا. طب اسمع بقى، اسمع يعني لما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة. طيب وبعدين؟ كانوا بيعملوا ايه من اعمالهم الخير؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، يعني هم بيحبوا الطعام ده ومحتاجينه قوي، بيحبوا الطعام ده ومحتاجينه، ومع ذلك طلعوا لي الله عشان بيحبوا ربنا ومخلصين لي. او ويطعمون الطعام على حبه، بيحبوا ربنا فبيطعموا الطعام للفقراء والمساكين حبا لله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لايه؟ عشان يقولوا احنا كرمة، عشان يقولوا احنا اهل الكرم. يا سلام، ده احنا مفيش بيت اكرم مننا. لا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انما نطعمكم لايه؟ لوجه الله. هو ده الإخلاص، تنقية العمل وتصفية العمل بصالح النية من إيه؟ من الشرك وشوائبه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. أهو كلمة لا نريد منكم قمة الإخلاص. إحنا عايزين من ربنا بس، مش عايزين من حد. لا نريد منكم جزاء ولا إيه؟ ولا شكورة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أهي الفايدة بقى، اسمع: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يا سلام يا سلام، انتوا لو عارفين يا جماعة شر يوم القيامة. انت لو الشمس وانت واقف بتركب مواصلات، واقف في شارع كله شمس، ما بتقدرش تستحمل الشمس وهي بعيدة عنك، وما اليوم القيامة اللي هتبقى فوق راسك. اهوال يوم القيامة جهنم اللي هتيجي بتفور، ومليارات من الملائكة بيمسكوا بزمامها، 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك بيمسكوا جهنم لحسن تطيح في الناس. ها يا سلام على اهوال يوم القيامة، العطش، العرق، كل دي. لكن ايه؟ بفضل الاخلاص فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ولا مش كده وبس، لا، ده ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. طب جزاهم بما صبروا على ايه؟ صبروا عن المعصية. ببقى عايز اعمل المعصية، شهوة بتألمني بس بجاهد نفسي. طب صبروا على ايه تاني؟ صبروا على الطاعة. عايز اصلي بس تعبان، لا، اقوم اصلي واجاهد نفسي. عايز اصوم بس تعبان، لا، بس انا مخلص ليك يا رب وهقوم اصوم وهصوم يا رب. طيب صبروا على ايه كمان؟ صبروا على ان الاخلاص ده عايز مجاهدة. يا رب انا لما عملت العمل ده انا كنت مخلص، طب لا فلان اللي عرف ده، يا رب طب هو ده بوظ اخلاصي يا رب. والاخلاص ده بيحتاج ايه؟ مجاهدة وتحري. ها، فجزاهم بما صبروا جنة وحرير. وحريرة، شفت الإخلاص بيعمل ايه؟ نجاة من شرور الدنيا والآخرة، والفوز بخيري الدنيا والايه؟ والآخرة. وجزاهم بما صبروا جنة وايه؟ وحريرة. طيب عرفنا ثمرات الإخلاص، عرفنا فوائد الإخلاص. طيب في ثمرة تانية مش هخليها لك دلوقتي، مخليها لك لآخر الدرس، عشان ايه؟ عشان يعني تبقى يعني نجتهد ان احنا نوصل للمنزلة اللي هتكلم عنها، اللي هو الفرق ما بين المخلصين والمخلصين. طيب نيجي بعد كده بقى لرابعا كيف احقق الاخلاص، ازاي احقق الاخلاص. انا عايز، انت قلت لي من فوائد الاخلاص ينجيني من الفتن والرياء، وانا غرقان في الفتن والرياء. ده انا كل مشكلتي الفتن والرياء، فتن الشهوات والشبهات والرياء. وكل مشكلتي ايه تاني؟ الثمرة التانية، كل مشكلتي ان انا يعني مليان هموم. مين فينا يا جماعة ما عندوش هموم؟ مين فينا مش مهموم؟ انا عايز اعرف مين دلوقتي قاعد قدامي وما عندوش هم. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج هم المهمومين، وان يكشف الغم عن المغمومين، وان يرفع السوء ويكشف السوء عنا يا رب العالمين. طيب عايز ربنا ينجيك من الفتن ومن الرياء، عايز ربنا يفرج عنك الهموم، عايز ربنا ينجيك من اهوال يوم القيامة من شر الدنيا والاخرة، وعايز ربنا يديك نظرة وسرورة ويديك جنة وحريرة بما صبرت. عايز كل ده؟ تخلص. طب ازاي اخلص؟ ازاي احقق الاخلاص؟ ازاي تحقق الاخلاص؟ تحقق الاخلاص ازاي؟ اولا تستعين بالله. لأنه زي ما قلت لك لا حول ولا قوة إلا بالله، مش هتقدر تحقق الإخلاص إلا بقوة وإعانة من الله سبحانه وتعالى. والاستعانة بالله تكون بالدعاء، تدعي ربنا في سجودك، في أوقات إجابة الدعاء، في كل وقت: اللهم ارزقني الصدق والإخلاص في الأحوال والأقوال والأفعال. خلاص كده. طيب تاني حاجة تعمل إيه بقى؟ تاني حاجة تعمل إيه؟ يبقى أول حاجة عشان تحقق الإخلاص أن تستعين بالله وأن تكثر من الدعاء أن ربنا يرزقني وإياك الإخلاص. طيب تاني حاجة عشان تحقق الإخلاص لازم تخفي عملك. حاول الأعمال اللي أنت ينفع تخفيها، زي صدقة السر، زي قيام الليل، زي صيام النوافل، لو قدرت تخفيه عن الناس. مش هتقدر تخفيه عن أهل بيتك، ماشي، ولو استطعت، والله العظيم في ناس كانوا بيقدروا يعملوا كده، بس لو استطعت انك تقدر تعمل كده اعمل. المهم اخفاء العمل، صدقة السر، لو عرفت البكاء من خشية الله وانت قاعد كده، ده يا سلام، ده انت لو اخلصت ربنا. ده نسيت اقولك ان من فوائد وثمرات الاخلاص هتقعد تحت عرش الله يوم القيامة، ستقف تحت ظل عرش الله يوم القيامة. يا سلام، الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تقعد كده مع ربنا لوحدك فاضي خالي، مش معاك حد خالص، وتذكر الله سبحانه وتعالى. البكاء من خشية الله، ها، وانت بتبكي من خشية الله، التذلل إلى الله، ها، التضرع إلى الله، ها، كل الأعمال اللي تستطيع أن تخفيها دي اخفي عملك. يبقى عشان تعرف تخلص، أول حاجة تستعين بالله، تاني حاجة إخفاء العمل، تالت حاجة عشان تقدر أنك تخلص لله، وانت بتشتغل تجدد النية، وانت بتعمل تجدد النية، وانت بتعمل أي عمل ديني أو دنيوي تجدد نيتك. أنا بعمل العمل ده ليه؟ لله. دايما تجدد النية. رابعا محاسبة النفس، انا عملت كده ليه؟ انا قلت الكلمة دي ليه؟ انا خصمت فلان ده ليه؟ انا صالحت فلان ده ليه؟ انا اديت الدرس ده ليه؟ انا اشتريت الدرس ده ليه؟ انا عملت كده ليه؟ يا سلام، كل ده لله. لازم تحاسب نفسك، لازم تحاسب نفسك عشان تقدر تكون من المخلصين. طيب عشان تقدر تكون من المخلصين، قلت لك واحد تستعين بالله، نمرة اتنين تجدد النية، دايما تجدد النية، نمرة تلاتة تكون ايه، تحاسب نفسك، نمرة اربعة وانت بتعمل العمل سواء ديني او دنيوي تفكر في ربنا وتراقب الله، تفكر في ربنا كتير قوي سواء وانت بتعمل اي عمل او لا، دايما ربنا يكون على بالك في بؤرة شعورك الاولى، دايما يكون ربنا في بؤرة الشعور، اوعى ربنا يغيب عنك لحظة واحدة، اوعى تكون من الغافلين، لان الغفلة تضيع الاخلاص. خلاص، يبقى كل دي اشياء تعينك على ايه؟ على الاخلاص. بالنسبة لحكاية بقى تجديد النية دي، انا عايز اقولك حاجة مهمة جدا، وانت بتجدد نيتك، او انت بتكون مخلص لله بصفة عامة، يعني كن مخلص لله في العبادات. انا بعبدك يا رب ليك، مش عايز رياء ولا سمعة عشان يقولوا ده تقي ولا عشان الكلام ده. طيب وايه كمان؟ وفي المعاملات، عامل الناس لله. عامل الناس لإيه؟ عامل الناس لله، لأن مفيش حد هيرضى عنك والله مهما تجامل فلان، ومهما تنافق فلان، ومهما تتملق إلى فلان، ومهما تقول لفلان كلام حلو وهو ما يستحقهوش، مهما ترائي، والله العظيم الناس ما تستحق، مش كلها. ليه؟ مش لأن أنت ما ينفعش أن أنت تجامل الناس عشان خاطر الناس، لا، عامل الناس كويس عشان رب الناس. ادي الفقير لله، اطعم الطعام لله، عامل اصحابك واصدقائك معاملة حسنة، مش عشان هم بيعملوك حلو بس، لا، لله، عشان ربنا امرني كده. وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم، والنبي امرنا بحسن المعاملة وحسن الخلق. يبقى انا بعمل كده ايه؟ لله. انا بعمل كده ايه؟ لله. طيب اخيرا، كيف احقق قبل ما اقول كيف احقق الاخلاص في الحاجه الاخيره، ها، انا عايز اقول لك برضو، ها، في العمل الدنيوي، انا بشتغل في الشركه دي مش عشان المدير يديني مكافاه ولا يرضى عني ولا يرقيني، لا، لله. والله لو عملت كده لله، هتبقى مدير شركتك، هتبقى رئيس شركتك لو عملت كده لله. لكن عشان لو تنافق المدير، والله ممكن ربنا يعلي مركزك، بس ايه، تبقى سمعتك سيئه وهتخسر دنياك واخراك. فهمت ازاي؟ طيب اخيرا، كيف احقق الاخلاص؟ كيف تحقق الاخلاص؟ ان صلاتي، ربنا بيقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل ان صلاتي، صلاتك كلها الفرائض والنوافل لله. طيب ونسكي، نسكي يعني الذبح، النسك يعني الذبح او مناسك الحج او اي نسك بعمله يكون لله، ما روحش حج عشان اكتب على بيتي بيت الحاج فلان او متجر او محل الحاج فلان، ها. طب قل ان صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها لله، حتى جوازي لله، الزواج من اجل الله، بتجوز انا ربنا اكرمك انك تزوجت واحده ماشي، ربنا وسع عليك من فضله وشفت يتيمه ولا ارمله ولا مطلقه، بس دي تكون يعني صالحه وتقيه وانت ربنا وسع عليك وتقدر تعدل ما بين النساء، لو تزوجت زواجها لله. لله يا اخي، الزواج لله، جماعك لزوجتك لله، ما هي دي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي. انت تقدر تخلي جماعك ده اخلاص لله، ما هو النبي قال وفي بضع احدكم صدق. بس وانت مخلص لله بجمعها عشان اعف نفسي عن الزنا وعشان اعفها هي عن الزنا وعشان انجب اولاد صالحين يعبدوك يا رب. شفت حتى حياتك ومحياي لله ازاي؟ دي مش انت بتسمع الآية دي كتير، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي بشتغل عشان اجيب فلوس برضو لله، عشان اعف نفسي عن السرقة وعن سؤال الناس واكون عفيف، ها كل ده لله، لله يا جماعة. ومماتي، طب مماتي يكون لله ازاي؟ اموت شهيد في سبيل الله، اموت وانا بعمل اي عمل لله، اموت عشان ربنا، اموت عشان ربنا يا جماعة، مش اموت وانا في معصية اروح اقابل بنت فانا بقابلها تصدمني عربية فموت. ايه ده انت كده موت لله؟ لا، يبقى خلي بالك، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قال ربك سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. عرفنا نحقق الاخلاص ازاي؟ يعني باختصار شديد، تدعو الله تستعين بالله عشان يخليك تقدر تحقق الإخلاص، تجدد النية دائما، تخفي أعمالك التي تستطيع أن تخفيها قدر الإمكان، ها وبعدين تحاسب نفسك أنا عملت ده ليه، وبعدين في الآخر باختصار شديد أن صلاتك ونسكك وحياتك كلها ومماتك لله، كل حركة كل حركاتك وسكناتك تكون لإيه؟ لله لله. طيب أخيرا بقى، أنا قلت لك عايز أفرق خامسا، العنصر الأخير، عايز أفرق ما بين المخلصين والمخلصين. المخلصين دولت يا جماعة اللي هو بيحقق الإخلاص، بيعمل كل اللي أنا قلته لك ده، بيستعين بالله وبيخفي أعماله وبيحاسب نفسه وبيجدد النية وكل حياته بيجهد أنها تكون لله، هو ده المخلص. إنما المخلص لا، ده المخلص ده بقى اللي ربنا خلصه من الفتن والشهوات والشبهات والرياء والشيطان، هو ده بقى اللي كنت عايز اقول لك عليه في الاخر. والشيطان من اعظم ثمرات الاخلاص ان الله ينجيك من الشيطان، الشيطان مش هيكون له عليك سلطان. بس هنا بقى مش عايزك تبقى مخلص، عايزك ترتقي الى الدرجة التي اعلى منها وهي المخلص، عايزك تبقى مخلص مش مخلص. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من المخلصين. يوسف عليه السلام لما تعرض لفتنة الزنا ربنا قال ايه؟ إنه من عبادنا المخلصين. والشيطان قال إيه؟ أنا ما أقدرش، يعني هقدر هغوي كل عبادك إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين. يبقى لو كنت مخلص، لو ربنا خلصك من الشهوات والذنوب والمعاصي كمان هيخلصك من كيد الشيطان، يبقى اسعى إنك تكون مخلص. وهذه الدرجة مش هتنالها إلا لما تكون مخلص الأول وتستعين بربك وتقول له اللهم اجعلني من المخلصين، لأن من أعظم ثمرات إنك تكون من المخلصين إنك تعمل إيه؟ إنك أنت تكون من المخلصين، وإنك طبعا هينجيك من كل اللي أنا قلت لك عليه ده، وفي الآخر هينجيك من كيد الشيطان. يا سلام، عرفتوا الإخلاص، عرفتوا منزله وفايدته، عرفتوا منزلته وفايدته. طب أنا عارف أني طولت عليك النهاردة، بس أعذرني وأعتذر إليكم والله، بس أنا عايز أحكي لك قصة صغيرة جدا تبين لك المخلص، الفرق ما بين حال المخلص لما بيكون مخلص أو لا. يروى في الأثر أن رجلا كان يعيش في قرية، وكان كل الناس اللي في القرية دي بيعبدوا شجرة، في شجرة كده في القرية الناس بيعبدوها، والراجل ده كان ايه يعني موحد لله ومخلص، مش عاجباه الحكاية دي، فقال لك لا والله لا اروح اعد الشجرة دي وعشان الناس ايه وعرفهم ان لازم يعبدوا ربنا. طيب، فاخد المعول وراح عشان يهد الشجرة دي، فقابله مين؟ قابله الشيطان في طريقه. قال له الشيطان، قال له رايح فين؟ قال له رايح يهد الشجرة. قال له ليه؟ قال له عشان الناس بيعبدوها من دون الله. قال له لا مش هتقدر. قال له لا هقدر. قال له ليه؟ قال له كده. فالمهم هذا الرجل، طبعا الشيطان جاله في صورة ايه؟ في صورة انسان. فهذا الرجل صرع الشيطان، يعني دخلوا في مصارعة مع بعض، فايه اللي حصل؟ فالرجل قدر يتغلب عن الشيطان، صرع الشيطان، اوقع الشيطان على الارض. فالشيطان بقى لما لقى نفسه اتغلب والرجل مصر على انه يهدم الشجرة، قال للرجل ايه؟ قال له طب ارجع، خلي بالك يا مخلص. قال له ارجع، وكل يوم هتصحى تلاقي تحت الوسادة بتاعتك قدر من المال. يا سلام، رجع الراجل، يا سلام، بعد ما كان مخلص افتتن، رجع، ما هو مش مخلص، هو مخلص. عارف لو كان مخلص كان ربنا نجمنا من كيد الشيطان، لكن هو مخلص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجني وإياكم من كيد الشياطين. والمخلص على فكرة بوابة عشان تكون مخلص. الشاهد ان ايه بقى؟ الشاهد ان هذا الرجل فتن بالمال، خلاص الشيطان قال له هتصحى كل يوم تلاقي تحت الوسادة بتاعتك، تحت المخدة بتاعتك فلوس. رجع الرجل كل ما يصحى يلاقي درهمين، كل يوم يصحى يلاقي درهمين. خد على الحالة دي فترة، بعد في مرة صحي ما لقاش فلوس. خلي بالك يا مخلص، ما لقاش فلوس فقال لك اه بس انا بقى والله لا اروح اهد الشجره. ايه ده، انا ازاي رجعت عن اللي كنت هعمله؟ الناس بيعبدوا الشجره من دون الله، والله لا اروح اهدها. فهو في الطريق قابله الشيطان مره تانية، قال له رايح فين؟ قال له هد الشجره. قال له مش هتقدر. قال له هقدر. قال له تعالى نخش مصارعه. دخلوا البعض في المصارعه فصرعه الشيطان، فالشيطان غلب هذا الرجل. ايه ده، المره الاولى الرجل هو اللي غلب الشيطان، المرة التانية الشيطان اللي غلبه. فتعجب الرجل فقال له عجيب. قال له ليه بتتعجب من ايه؟ قال له في المرة الاولى صارعتك فغلبتك، وفي المرة الثانية صارعتك فغلبتني. ليه؟ فقال له الشيطان لانك في المرة الاولى خرجت فكنت تبتغي وجه الله فغلبتني، وفي المرة الثانية خرجت لا تبتغي وجه الله ولكنك تبتغي المال الذي انقطع عنك وغاب عنك الإخلاص فغلبتك. يعني الرسالة دي بتقول إيه؟ يا كل واحد بعيد عن الله أنت مغلوب قدام الشيطان. عرفت بقى علاجك قدام الشيطان إيه؟ الإخلاص، الإخلاص، الإخلاص. الرجل في أول مرة لما كان خارج مخلص لله وبيغار على التوحيد قدر يغلب الشيطان، لكن لما المال انقطع عنه وخرج، هو ما كانش خارج عشان يهد الشجرة عشان توحيد الله، لا ده خارج عشان إيه؟ يقابله مرة تانية ويصرعه ويقول له هديك فلوس بس ارجع. هو خرج المرة التانية عشان الفلوس، فعشان كده الشيطان قدر يغلبه. يعني أنا عايز أقولك إيه؟ يا من تريد أن تغلب الشيطان عليك بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأحوال والأفعال، وأسأله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.